والبدنية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا لله الأمر من قبل، ولكن لله الحكمة البالغة. والملاحظ التقصير في أمر الجهاد في أغلب الزمان يكون من المسلمين من حكوماتهم وشعوبهم تقصير في أمر الجهاد، وهذا يستتبع التقصير في إعداد العدة، وفي بعض يعني الأوقات يعني يهيئ الله لبعض الحكومات الإسلامية توجه وهمة لإقامة دين الله وكسر قوة أعداء الدين، فيرفع راية الجهاد، ويحصل للمسلمين بذلك عزة وقوة، ويحصل لهم ويحصل في قلوب أعدائهم يعني مهابتهم. وفي أكثر الأحيان وهو الأغلب يكون يحصل التقصير من الناس لا إله إلا الله. وما يحصل للكفار من قوة وتسلط أو غلبة إنما ذلك ابتلاء للجميع، ابتلاء للكفار وابتلاء للمسلمين لحكم بالغة، كما قال تعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين ما يصيب المسلمين من مصائب ومن على أيدي أعدائهم. فيه مع مصالح عظيمة، فيه ابتلاء يميز الله المؤمنين الصادقين من غيرهم، ويتخذ الله من عباده شهداء بذلوا أنفسهم في سبيله، وفيه تمحيص وتطهير للمؤمنين، وفيه محق للكافرين، فإن انتصار أو تغلب الكفار ليس فيه عز لهم، ولا إنما فيه والعياذ بالله الاستدراج، فيه استدراج لهم، وهذا مما يوجب محقهم وشقاءهم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته، فإذا كان شيئا موجودا كان أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد. لا إله إلا الله، حكمة بالغة. نعم لله الأمر. نعم آمنت بالله. كانت مأمورا بالاستعداد بها وسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ترهمون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداءكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم، فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات. الشيخ ما جعل وآخرين من دونهم يعني ممن يعني قاتلهم المسلمون بعد ذلك، مثل قتال المسلمين للفرس، هذا كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الفرس والروم وآخرين من دونهم يعني من ورائهم أو بعدهم، مثل كما قال تعالى قل للأعراب قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. الآيات. نعم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا وإن جنحوا للسلم. إلى هنا كان الآيات فيها.